رحبت نجران بك من كل يمة، وانت شاوس كانها حضر بوادي، عمت الفرحة مكبرت الأمة، صلب يا وصلب همدان العوادي، صلب يا وصلب همدان العوادي. من هجوس الشعر اللي تستهم شعر ما هو يهم بكل وادي، تجد في كل ضوء كل قمة، عدد الله فوق عرش المجد بادي، عدد الله فوق عرش المجد بادي. شعر العاصل وفي مجمع ما يجيب إلا جزيلة الجدادي، تقريبا يا عمر.